بسم الإله العالي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند صدقة التطوع. أولا، الحث على صدقة التطوع. نقول تقدم في الأبواب السابقة الأحكام المتعلقة بالزكاة المفروضة، ولكن الإسلام لم يكتفي بذلك، بل حث على الصدقات التي فيها معنى البر والإحسان، وقد وردت في ذلك نصوص القرآن والسنة. يعني ليس الأمر واقفا عند الفرد وقضي الأمر. نعم، الذي لا يأتي بالفرد فهذا معرض للعقوبة، ولكن الصدقات والتطوع فإن هذا يرفع في الثواب ويزيد في الحسنات. فالمؤمن لا يكتفي بهذه الفرائض، بل عليه أن يزيد في النوافل تماما، كالحال في نوافل الصلاة ونوافل الصيام، لأن الله عز وجل يكمل النقص الذي قد يعتري الإنسان من هذه الفرائض، يكملها الله عز وجل بهذه النوافل. فنقرأ الأدلة أو بعض الآيات والأحاديث في الحث والترغيب في هذه الصدقات، وهي طبعا أكثر من ذلك بكثير، لكن هذا من باب الإشارة. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وأما الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعد تمرة من كسر طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وهذا طبعا ثواب عظيم، ان الصدقه اليسيره التي تعادل ثمره، ولكن الشرط والقيد هنا فيها ان تكون من كسر طيب، يتقبلها الله عز وجل او ياخذها الله عز وجل في بطن اخرى يمين، ويربي يعني ينمي، يربي هذه الصدقة ينميها ويكثرها كما يربي أحدكم خلوة. الخلو اللي هو ابن الايه؟ ابن الفرس، وهو عن عنده فرس وأنجبت، فإنه يتعاهد هذا الفرس حتى يكبر. وفي بعض الروايات وفصيله، هو الفصيل ابن البقر والماشية، حتى تكون مثل الجبل، يعني هذه الصدقة تكون مثل الجبال، وهذا من فضل الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ يعني تصدقت هذه الشاة، فقال: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها، يعني كلها نفدت إلا الكتف، وكانت قد أبقتها للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعجبه ذلك من الشاة. قال: بقي كلها غير كتفه، يعني الذي تصدق به هو الذي بقي، والذي بقي عندهم لم يبقى، والمقصود الآخرة أن هذا أكله الإنسان وانتهى، ولكن الثاني ما عندكم ينفد وما عند الله باقٍ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، يعني يفتخر بهذا المال وكثرته، إنما له من ماله ثلاثة في حقيقة الأمر، هذا المال الذي يجمعه ليس له منه إلا ثلاثة: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى. في بعض الرفع إيه؟ فأبقى، فاقتنى يعني ادخر، يعني هذا الذي يكون من ماله، وما سوى ذلك وهو ذاهب وتاركه للناس، يعني المال الذي يدخل به ولا يخرج في الصدقات ولا يخرج في أعمال البر، ينتفع به الورثة وهو لا يجد له ثوابا عند الله عز وجل يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل بفلاة من الأرض، يعني ماشي في الصحراء، فسمع صوتا في سحابة: اقضي حديقة فلان، يقول السحابة الذي اقضي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، حرة في الأرض فيها حجارة، والغالب أن هذه الحجارة صوت، حرة أرض فيها حجارة صوت، يعني السحابة اللي جت فوق الحرة دي إيه؟ أفرغت ماءها، فإذا شرجة من تلك الشراج، شرجة اللي هي مسابل المياه، يعني فتحة المية إيه؟ تخش فيها، فإذا شرج من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، هذا الشرج الماء كله ذات فيها، زي وادي زي حفرة زي إلى آخره، فتتبع الماء، يعني هذا الرجل الذي سمع صوت السحاب يشعر الماء شكرا فين، فإذا رجل قائم في حريقة يحول الماء بمسحاته، أسك المسحاف تحته عمال يحول الماء، إيه يعني الماء يوصل تغطي الحريقة تحته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحاب، يعني نفس الاسم اللي سمع في السحاب هو هذا الشخص. فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اصل حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيه ثلثا، وهو يتصدق يأخذ المحصول بتاعه ويقسمه ثلاثة، ثلث يبذله في الأرض مرة أخرى وتلك يتصدق به على الفقراء المتقين، وتلك يدخر له ولعياله. فلهذا العمل الصالح أعطاه الله عز وجل هذا الفضل وبارك له في حديقته حتى جعل السحابة تسير إلى حديقة المخصوص حتى تسقي زرعا. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا فيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية: ومن استطاع منكم أن يفتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل، أو أن يفتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. الحديث الثالث: عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، وقال: حتى يحسن بين الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى جبتان أكيد تتفقد الصغير لك مثل البخيل المتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، يعني هو غير يلبس الجبة قد يضطر يحط يده عشان ايه يلبسه زي ما راح يلبس الثوب بتاعه، يقوم يدخل ايده كده عند الرقبة عشان يدخل ايده في ايه في الكم وهكذا يعني. فهو اضطرت الايد من بيت الجبتان اضطرت ايده وترقوتي عند رقبته عند الايه الجبة، يعني جات عليه كده. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، فالصدقة ايه توسعت هذه المكان هذه الجبة، وهذا طبعا هي تمثيل، توسعت هذه الجبة حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، حتى تغشي أنامله غسل وتعف، ودي كلها دخل فيه وسط الأنامل الأصابع وتعفو أثره، بقت طويلة جدا تجرجل في الأرض لدرجة إنه لما يمشي تعفو أثره يعني تمسح الأثر بتاعه. طبعا ليس في هذا دليل على إيه؟ الواحد يطول الثياب، هذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصدقة وسعته من إيه الجبة الضيقة هذه، والمقصود المقصود طبعا الجبة البخل الموجود في صدر الإنسان، إن هو كل ما يتصدق يزال عن نفسه البخل إلى انشراح صدره، هذا هو مقصود الحديث، إن الصدقة سبب لانشراح الصدر، فبيمثلها النبي عليه الصلاة والسلام بالجبة الضيقة، فكل ما الصدقة توسع لغاية ما سبقت عليه دخلت في جسمه كله وغطت حتى أنامله وغطت صوابعه وعفت أثره لغاية ما إيه أصبحت ثياب سابقة. وأما البخيل الضيق الصدر الحرج: ولو جعل البخيل كلما هم بصدقة قلصه، حلقات نصف الصباع بتاني ومش قادر دخل إيده ومش قادر يوسع، قال: قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا في جيبه يوسعها ولا تتسع. النبي عليه الصلاة والسلام بيشرح لهم بيقول لهم يعني قلصت حتى إنه دخل طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في الجيب فلا تتسع، يعني عمال يحط إيده في الجبة عشان يوسعها، يجيبها من هنا يجيبها من هنا يجيبها من هنا، ليه؟ لأنه ضيق صدره ضيق فلا يستطيع أن يخرج الصدقة. وهذا في دليل على أن الصدقة سبب لانشراح الصدر وأن البخل سبب لضيق الصدر. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة، كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، يعني منطقة ثم بيرحاء يعني نخل فيها جميل جو فيها كويس، وكانت مستقبلة المسجد كمان قريبة من المسجد يعني فيها مميزات كثيرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، يعني أحيانا الواحد يحفر به في مكان في أرض يطلع ماء أحلى من العسل زي ما يقول، وأحيانا يحطها يطلع له مية إيه مالحة تنفعش، فهذه كانت المية اللي فيها ماء طيبة من يعني كان يستعذب هذا الماء ويذهب ويشرب منها صلى الله عليه وسلم. قال أنا فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، يعني دي أنا سابق أنت إيه تتصرف فيها كما ترى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذاك مال رابح. من أين جاء الربحان مع أنه يخرج منه الربح أنه ثوابه باق ينفعه إلى يوم القيامة. قال ذاك مال رابح بخن ذاك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني وزع المال دوت لأقرب الناس إليك ليشمل الصدقة والصلة. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هذه كلها يعني بعض الأحاديث وهي طبعا أكثر من ذلك كثير كما قلت في الترغيب في الصدقة. هناك بعض المسائل المتعلقة بهذا وفي كتاب الصغير عندكم أربع مسائل ولكن في الكتاب الكبير نحو 12 مسألة، فممكن معك لو صغير يعني يكتب على الهامش ولو رؤوس المسائل أربعة ولا كمان خمسة؟ طيب فكرني بالخمسة أنا مش فاكر من أربعة. المسألة الأولى صدقة السر، يعني استحب الإصرار صدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فإيه فأخفاها. وعشان كمان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ويزيد في التأكيد في الإخفاء يقول حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمين، طبعا الإنسان يعلم ماذا ينفق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام زيادة في تأكيد الإخفاء إن أعضاء لا تعلم بعضها عن بعض حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. لكن هل هذا على العموم؟ يعني يفضل صدقة السر على العموم؟ نقول لا، أحيانا تفضل صدقة العلانية، يجوز أن يجوز الإنسان أن يعلن عموم، يجوز الإنسان أن يعلن بالصدقة. قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها تخفوها الفقراء فهو خير لكم، فلم ينكر الله عز وجل الإعلان بالصدقة بل مدحها وأثنى عليها. إن تبدوا الصدقات أي تظهروها فنعما هي شيء طيب. وقد تفضل الصدقة العلانية على صدقة السر إذا كان في ذلك ترغيب للناس أو اقتداء به في هذا العمل، فهو بفعل هذا يحث الناس على فعل الخير فله أجره وأجر من عمل به. وبذلك جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، كان هذا هو سبب الموضوع الصدقة. النبي أمر الناس بالصدقة فتباطأ الناس حتى جاء رجل في سرة من طعام لا تكاد تحملها يده فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأصرع الناس. عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى آخر الحديث. نقول في هذا الحديث دليل على فضل إخفاء الصدقة على إبدائها لأنه أبعد عن الرياء، ولكن يجوز إظهار الصدقة إذا كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك. كترغيب الناس بالاقتداء به. قال تعالى: ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. المساله الثانيه: افضل الصدقه. افضل الصدقه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدا بمن تعول. يعني الانسان يبدا الصدقه بين من يعوله، ينفق على اولاده اولا وينفق على اهل بيته، وبعد ذلك ايه يتصدق. يعني لا ينبغي الانسان ان ياتي فيخرج الصدقات ويبخل على اهل بيته. بعض الناس يظن ان هذا ايه هذه فضيله، انه يعيش اهل بيته في قحط وبخل وشح، يقول حتى نصدق عن الغلة. انفاقك على اهل بيتك هذه الصدقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدا بمن تعود. وفي الحديث الرجل قال: عندي دينار قال تصدق به على اهلي، قال عند اخر تصدق به على ولده، الى ان قال: شانك به. فيبدا الانسان بمن يعودهم ينفق عليهم، وانك انتظر ورثتك اغنياء خير لك من ان تظهر معاله يتكففون الناس. وبعد ذلك اذا كان عندك نفقه زائده فيجوز لك ان تخرج هذه الصدقه. ايضا اذا كان عليه ديون فانه ينبغي عليه ان يقدم عليهم الديون اولا قبل الصدقات ونحو ذلك. ونقول الحديث: وابدا بمن تعود، وخير الصدقه ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. ففي هذا الحديث ان افضل الصدقه ايه ما بقي صاحبها بعد اخراجها مستغنيا. وافضل الصدقه ما كان عن ظهر غنى، يعني يترك لك غنى ويترك ما تقوم به حياتك. مش يقول لك انا خلاص مثلا اطعمت عيال النهارده اطلع بيت مالي، لا لا يلزمك هذا. افضل الصدقه ما كان عن ظهر غنى. قال القرطبي: والمختار ان معنى الحديث افضل الصدقه ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال، بحيث لا يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته الى احد. يعني يترك له غنى كما جاء ظاهر نص الحديث. قال البخاري في باب له يعني: ومن تصدق وهو محتاج، او اهله محتاجون، او عليه دين، فالدين احق ان يقضى من الصدقه والعطف والهبه. يعني ما يديش ما يعتقش ولا يعطي هبه ولا يتصدق وهو محتاج، طبعا ضروريات حياته واولاده وعياله من يعولهم، او عليه ديون اي ان يقضي هذه الديون. فالدين حق ان يقضى من الصدقه والعفو والهبه وهو رد عليه. يعني يجوز للامام ان يرد عليه هذه الهبات وهذا العفو اذا كان محتاجا، لكن الفقهاء اشترطوا اذا قضى عليه الحاكم بالاتلاف. يعني لا يرد عليه الا اذا كان في حق انه مفلس، يا باش مفلس وكل ما يجيله حاجه ها يتصدق بها مثلا، يقول لك لا الان مفلس وعليك ديون بس ديونك، او مفلس وعندك عيال اقيم عيالك. فاذا حكم عليه الحاكم بالحج بسبب الافلاس، يعني ليس له مال وحجر عليه، فانه يمنع من التصرف التطوعات يمنع، فلا يعني يقبل منه صدقه ولا هبه ولا عفق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتق الرجل 6 أعبد وليس عنده غيرها، ما فيش مال غيره ثاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد العتق وضع 2 بس، اعتبر 2 ورد عليه 4. يعني اجاز له في حدود السنه، ولكن مش يخرج من ماله كله، وعنده عيال وعنده مسؤوليات، هذا طبعا لا يجوز. طبعا هذا يعارض حديث أبو بكر الصديق الايه لما قال ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، ويأتي الكلام عنه. وقد ثبت في الحديث إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تترك معالة يتكففون الناس. نقول ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل، وابدأ بمن تعود. جهد المقل يعني مش حاجة وبيصلى، يبقى ده ايه ظاهره يعارض اللي فات، لان الفول اللي فات بيقول له ايه افضل الصدقه ما كان عن ظهر غنى، وهنا بيقول له جهد المقل ما عندوش حاجه بيخرج، يبقى كان الحديثين بينهما طعام. فقول قال البياقي والجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى وقوله افضل الصدقه جهد المقل انه يختلف باختلاف الناس الصبر على الطاقة والشدة. يعني واحد مثلا ما عندوش عيال، عندوش مسؤوليات، وعنده شيء من الصبر والتحمل، وأراد أن يتصبر، لأن يعني فيش حاجة تعوقه، بخلاف الإيه الأول. أول ربما يخرج من ماله وبعد كده يروح يشرب، أو بعد كده يتجر، أو يتفخر، أو يكون له أولاد أو أهل. يتسخطون، فنقول له في هذه الحالة لا خير الصدقة بالنسبة ليك ما كان عن ظهر غنى، والثاني لا بأس، نقول خير الصدقة جهد المكل. ولذلك وبناء على ذلك هل يجوز للإنسان أن يتصدق بجميع ماله؟ العلماء من يرى عدم جواز ذلك مستدلين بحديث خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وبحديث إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولكن الجمهور ذهبوا إلى أنه يجوز أن يتصدق بماله كله في صحة عقله وبدنه حيث لا دين عليه، لدينا شروط على الديون، وإلا عليه أن يقضي الديون أولا، وكان صبورا على الفقر والضيق يقدر يتحمل، ولا عيال له أو له عيال ويصبرون مثله، يعني هم موافقين على تصرفه ويصبرون على ما يصبر عليه هو. واستدلوا على ذلك بحديث أبي ذر حيث تصدق بماله كله وقال أبقيت له الله ورسوله، إذا إيه لا خلاف بين هذه الأحاديث. ويرى البعض أن يجعل صدقته من الثلث جمعا بين الأدلة، زي حديث الإيه الأعبد الذي اعتقها، فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه أربعة وأمضى اثنين. مسألة ثالثة أحق الناس بالصدقة. اعتبر الإسلام النفقة على النفع والأهل والأولاد من الصدقة، فلا بد أولا أن يكفي حاجة من يعولهم ولا يتركهم يتكففون الناس. فعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وفي لفظ عند مسلم أن يحدث عمن يقود قوتهم، أن هذا من أعظم الذنوب أن يمنع القوت عن أهل بيته فيدخل عليهم بماله، خاصة إذا كان معه سعر فلا يدخل على أهل بيته، وهذا يعتبر الإسلام من الإثم. وفي المقابل إذا أنفق الصدقة على أهل بيتي يحتسبها، إذا أنفق المال على أهل بيتي يحتسبها كتب له أجر، كتب له أجر لذلك، وهو ينفق على أهل بيتي ويقوم بمسؤوليته ويكتب له على ذلك الثواب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. يعني قم بمسؤولياتك الأول رحمك الله، يعني قم بالمسؤولية أولا وما خولك الله عز وجل، وتطبق على نفسك وتطبق على زوجك وعلى ولدك وعلى حتى على خادمك، وبعد ذلك ما بقي فشأنك به. أردت أن تخرج صدقات للفقراء والمساكين ونحو ذلك فهذا لا بأس. المسألة الرابعة، هل للمرأة أن تتصدق من مال زوجها؟ مرأة في بيتها والرجل يسعى ويكيد ويأتي بالمال، فهل أن تأخذ من ماله وتتصدق به؟ هذا في خلاف أهل العلم. نقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك، فينقص بعضهم من أجر بعض أو لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيء. يبقى كل واحد ليه أجر، إذا هي أخذت من مال زوجها أو من طعام بيتها، أخذت من طعام بيتها بشرط غير مفسدة، يعني في أكلة البيت أو في قوت بشرط الطعام المطبوخ ممكن يكون المدخر، والرجل يأتي بهذا الطعام في بيته فأخذت شيء، لكن هذا الشيء ما يهز كيان هذا المدخر، ما يبوظ في الميزانية يعني يعبرون عن ذلك، فأخذت شيئا وتصدقت به فهذا لا بأس به حتى ولو لم تأذن تستأذن. لكن هي طبعا في أحيانا لازم هي الاستئذان. في دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، قال الصنعان والمراء والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصفته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار وألا يخل بنفقته. يبقى الشرط يدعي مفيش إضرار طعام، مفيش إخلال بالنفقة، مش هتيجي في يوم تقول له ناكل خبز بسرعة أو نرضى مفيش أكل، يبقى هو إيه حالة الساعة أنا اتقطب والله يبارك. طيب، فعلى أسامة أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن الزبير رجل شديد ويأتيني المسكين، طبعا الزبير كان فيه حدة حتى أنه كان يضرب أثناء بنت أبي بكر الصديق، وكان لها ضرة فكان يربط شعر الاثنين في بعض ويضرب، هذا طبعا ليس شأن كل الصحابة يعني. فكانت تذهب إلى أبيها فيقول لها اتق الله فإن زوجك رجل صالح. شوف بقى ايه معاملة الأب لما تجي له بنته، يقول لها ازاي يعني كده؟ لا اقعد ده انا هخسر كتير. لا، وهذا طبعا بشرط أن يختار لابنته رجل صالح، يعني قد يكون تصرف حدث بسوء تفاهم فتصرف بهذا التصرف، فكان يقول لها ارجعي واتقي الله فإن زوجتي رجل صالح. طبعا الزبير وفي صلاح بعض الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم من 10 مباشرين للجنة، وأسلام بنت أبي بكر معروف طبعا مناقبها وثباتها في الدين وهي ذات النفاقين ومن بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا. فكانت تقول إن الزبير رجل شريف ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضخي ولا توعي فيوعى عليك. أرضخي يعني الله شوية شوية حاجة بسيطة زي رش كده يعني رضاك، يبقى الرضوض هذا مش شيء أصل. ومعنى أرضخي أي أعطي القليل الذي جرت به العادة، ولا توعي تدخر المال في الوعاء فيمنعه الله عنك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها بإيه؟ بالإخراج، ولكن الإخراج اللي جرت به العادة، يعني لو الناس عندهم وقير نفسي ودنا له رغيف مثلا شيء ضر شايف نفسي كده رز إذا كان عنده شوار رز مثلا مش هيدور، حتم الطمر كان جايب له زفير الطمر عشان رمضان واحد خبطت إيديها وقلت لها حاجات إيه جابت بها العاد مش هيضروا بحاجة. وفي طول السلام ومعاني طبعا قال ابن العربي قد اختلف السلف في ذلك في مسألة إيه إخراج المرأة من مال زوجها، فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يشبه له ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال وهو اختيار البكاء، يعني في إذن ولو إذن اعتباري، يعني في أحيانا الزوج يقول الحاجة دي ما تتصرفيش فيها والحاجة دي ما تتصرفيش فيها، وفي حاجات جرت العادة يعني إنه حتى مش شرط يقول لها لو جالك مسكين الدين، يعني مش شرط ان كل حاجه هاي يقول لها ديت اه ممكن تتصدقي مثلا بتمره او بخمس تمرات، لا دي حاجات ايه بنقول فيها اذن اجمال سماح بحسب العاده، يعني غالبا الناس لا تتكلم فيها لانه الاذن كانه معتبر كده من نفسه، والا لو نص لها قال لها ما تتصدقيش ولو بفلس الا ما تقولي لي خلاص يبقى هنا ايه طيب لها المسألة، لكن الإذن الإجمالي يمشي. قال ويدل له ما خرج مسلم وتلميذه عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسك المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. بدأت إيه المقصود به أو يحمل هذا على الشيء الغير معتبر عادة، يعني ما تتصدرش من الطعام إلا بإذنه بشرط إلا إذا كان هذا التصدق عشان نجمع بين الحديثين، يعني لا تتصدق من طعام حتى من طعام إلا بإذنه إلا أن تجري به العادة فيجوز، يبقى جمع بين الحديثين، فإذا كان هتتصدق بطعام كثير يبقى هنا بإذنه لازم بإذنه، بطعام جرت به العادة يبقى بإذنه وبغيره. فقل ويعارض هذا ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجر. قلت وبناء على ما تقدم من هذه الأحاديث يمكن أن نلخص أو نلخص إلى ما يلي: ألف لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إن علمت منه فقرا أو بخلا إلا بإذنه، يعني هو فقير وصحيح الحاجة اللي هتطلعها دي بسيطة لكنها تؤثر في معيشته وتؤثر في نفقته وتضر به يبقى لا تخرج إلا بإذنه، أو هو بخيل ويقول لها ما تطلعيش حاجة ما تجيش بقى تقول ده غوز بخيل لا وأنا على ده عم خير خلاص بخله على نفسه هو سيد البيت وهو الذي يديره، فإذا قال لها لا تخرجي من مالي إلا بإذنه سواء كان لفقر أو لبخل يبقى لا تخرج، فإن لم تعلم منه فقرا أو بخلا جاد لها أن تنفق من غير إذنه بشرط ألا تفسد ماله، وفي هذه الحالة يكون لها نصف الأجر، فإن أنفقت مع إذنه استحقت الأجر كله كاملا والله أعلم. ويمكن أن يقال إنها تستحق الأجر كاملا إذا أنفقت من المال الذي خصها زوجها بالتصرف فيه في الطعام، يعني قال لها مثلا حاجة ديت ليك الحق تتصرف فيه فتصرفت فتأخذ الأجر إيه كاملا غير مفسدة للنفقة ولو بغير إذنه مع علمها لأن زوجها لا يعاني فقرا أو طيب صدقت المرأة من مالها من غير إذن زوجها ثلاثين ربع امرأة لها مال هل يجوز لها أن تتصدق من مالها هي بدون إذن زوجها ولا لازم تستأذن وارد فيها خلاف؟ والذي عليه الجمهور يجوز أن هذا حق مالها وحقها يعني لها ذمة مالية مختصة بها، وذهب بعض أهل العلم أنه لا يجوز إلا بإذن الزوج. نقول يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص بها من غير إذن زوجها، وهذا رأي جمهور العلماء وهو الراجح لما ثبت أن تصدق النساء من حليهن بعد أن وعظهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عن ابن عباس إذا كان في يوم العيد لما وقف عند النساء وقال إنما تكون أكثر أهل النار وأمرهن بالصدقة، فقالت المرأة تخرج قرصها وقرصها وفتخها خاتم والحلاء وتتصدق، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن إذا تصدقوا أنتم ما خدتوش إذن، ومجرد وعظهم تصدقوا. طبعا عشان نقول احتمال أن زوجهم كان مديهم إذن لكذا ده بعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل منهن هل تصدقتن هذه الصدقات بإذن أم بغير إذن. فقلنا أخذنا هذه الصدقات، والغالب أن المرأة الحلية تلبسه ملكها، فدل ذلك على إيه؟ أنه يجوز أن تتصدق من مالها من غير إذن زوجها. وأيضا إن ثبت أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أعتقت وليدة لها يعني جارية أما، وطبعا الإناء والعبيد يعتبر مال، فهي أعتقت الوليدة ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولم ينكر عليها، يعني هي لم تستأذن النبي عليه السلام أنها تعتق جاريته، فهي أعتقتها دون أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاز لها النبي عليه السلام صنيعها. وأن أسماء بنت أبي بكر باعت جارية لها وتصدقت بثمنها دون أن تستأذن الزبير زوجها رضي الله تعالى عنه. هذا إيه؟ هذا غير الجمهور من هذه الأدلة الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز، استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. وهذا حديث حسن، فهو من حيث القوة لا يعارض الأحاديث السابقة، الأحاديث السابقة أقوى منه، حتى إن العلماء مختلفين في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والراجح تحسينها يعني، لكن في خلاف على العموم، في خلاف الأحاديث الأخرى اللي هي ثابتة في الصحيحين. فمن حيث القوة والأصحية يعني إذا تعارض الحديثين صحاح فنقدم الأقوى، الأحاديث السابقة أقوى. ومن حيث الجمع بينهما قال ابن حزم ولو صح لكان منسوخا بحديث ابن عباس، قلت وحمله أهل العلم الخطابي والشافعي والبيهقي وغيرهم على حسن العشرة، يعني ألا يجوز أي من باب حسن العشرة وليس من باب المنع في عدم التصرف في أموالهم، ولكن المرأة يعني تكون مع زوجها ولها مال ويفاجئ أن هي أخرجت مالها كله دون أن تستعمله أو تستشيره في شيء، فمن باب حسن العشرة أنها يعني ترى تستشير زوجها وتستأذن زوجها في ذلك، ولكن لو فعلت فلا إثم عليها لأن المال مال. فهذا من باب حسن العشرة والأدب والاحتياط. مسألة الثالثة تستحب الصدقة باليمين، تستحب الصدقة باليمين، إذا خرج الصدقة خرج باليمين وبيت طلعها بالشمال جائز، يعني مش هنقول مش مقبولة، أما حاجة تكون فيها إخلاص، لكن الاستحباب أن تكون بيده اليمنى، لقول صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين. ولفضل اليمين في الأعمال الصالحة الشريفة، وهذا لا يمنع من جواز الصدقة الشمال. مسألة سابعة التحذير من المن بالعطية، يعني جعل ما يعطي صدقة يفضل إيه يمشي ورا الفقير يقول له شوف إيه رأيك الموضوع الجلابية جبتها لك كويسة جت على قدك مش عارف إيه يقعد إيه يمن عليها كل شوية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأن هذا المن يكثر الصدقة. وفي الحديث عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر خاب وخسر يا رسول الله من هم؟ قال المسبل الذي يعني الذي يجر ثوبه أو الذي يطيل ثوبه. قال والمنان الذي يمن الصدقة، فعل شيء يمن على الناس، والمنطق سلعته بالحلف الكذب. المسألة الثامنة، الصدقة من القليل والكثير، يعني لا يحتقر الإنسان صدقة، فإذا كان معه مال قليل أو سيخرج صدقة قليلة فهو يعني كسر، يقول لك لا، رب صدقة قليلة كانت أفضل من صدقة كثيرة. صدقة درهم 100,000 درهم، يعني ممكن واحد القرش بتاعه أحسن من 100,000 جنيه في واحد تاني. يعني لو واحد مثلا كل اللي يملكه 10 جنيه وراح تصدق ب5 جنيه والتاني معاه ملايين وتصدق ب100,000، بنقول ده هو تصدق بنص نص ثروته، اللي معاه 5 جنيه ده تصدق بنص ثروته. فإن وافقها إخلاص ربما تصدق الأموال الكثيرة. والمعترف في ذلك ما قلنا الإخلاص، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أصحابه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. فقل لا يحتقر المرء صدقته ولو كانت قليلة. عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمر نصف بلح. ممكن تكون دي سبب ايه؟ ان يتقي العبد بها النار. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جاره جارتها ولو شرسا شاء. شرسا شاء قال هو الذل الذي يكون بين الأصابع، الجلد التي بين الأظلاف، وأصله في البعير ويطلق على الغنم استعار. يعني هذا الشيء حقيقي، لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم يعني محدش ما تصدق به، يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتقر الصدقة ولا تحتقر الهدية ولو بشيء يسير ولو بشيء بسيط. وكذلك لا يعيب أحد على المتصدق كل صدقته، كما لا يرمي بالرياء من أكثر من الصدقة. يعني يجي واحد يصدق مال كثير ويضمه، واحد يجيب مال بسيط يقول لك يعني ربنا غني عن الصدقة بتاعته، يقول لك لا، أنت لا تحتقر هذا ولا ترمي هذا بالرياء، لأن هذا فعل المنافقين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل. شوف الصحابة يحبون الخير، لما نزل آية تحصهم على الصدقات كانوا يروحوا يأجروا دستيهم يشتغل يحملوا الأشياء عشان يكتسب عشان يتصدق. قال: كنا نتحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مرائي. وجاء رجل فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا، يعني لا كده نافع ولا كده نافع. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. يعني هذا فعل المنافقين في من يكتم الصدقة وفي من يكتم من الصدقة. ومعنى تحامل أي نحمل الأحمال بالأذن. مسألة تاسعة، الصدقة الصدقة من المال الطيب. المقصود طبعا الإنسان إذا تصدق يكون همه القبول، فيتصدق من مال طيب لأن الله لا يقبل إلا طيب، مش يروح يدفع عشان يصدق أو يتعامل بشيء محرم عشان يدخل مال فيتصدق، لا، أنت مش مطالب بهذا كله، اعمل شيء حلال واغني نفسك وأهل بيتك، مش مهم إنك إيه تتصدق، لأن هذا لا يقبله الله عز وجل. فهذه هي الصدقة التي لا يرجى لها القبول. وأما المال الحرام فلا يقبل عند الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والغلول الخيانة والسرقة، والمقصود أن يأخذ الغنيمة فيقسمها قبل أن يقسمها الإمام، يعني يأخذ من الغنيمة مال قبل أن يقسمها الإمام، فمثل هذه الصدقة لا يقبله الله عز وجل. وعلى هذا من يأتون بالأموال من الربا ومن الغناء ومن الرقص ومن الافلام اشتغلوا المشاغل بكل هي ايه الرقاصه الفلانيه بنت نفس، هذا طبعا ما لا يقبله الله سبحانه وتعالى. مثل هذه الامال لا تخرج. وإذا أرادوا أن يعطوا هؤلاء يتبرعون بأموالهم بدل أن ترد عليهم مثل هذه الأموال لأنها لا تصل إلا أن يكون عندهم مال حلال فيؤخذ من هذا المال الحلال. مثلا العاشرة: يجوز للمتصدق أن يحذف أصل الصدقة، يعني يمنع أن تباع ويكون ريحها صدقة ويسمى هذا وقف. وهذا طبعا باب عظيم للأسف ما حدش يعرف فيه الآن، هذا كان موجود زمان. إن يجي الواحد مثلا عنده عمارة، ورأيت هذا السعودية حتى الآن يعني ما زال الناس يفعلون هذا، عنده مثلا فندق فيه المعتمرين والسياح، يقول لك الفندق ده وقف ممنوع بيعه، والمال اللي بيجي الأموال اللي بتيجي تحته الأجرة بتاعته بتيجي صدقة. هذا لا يملك له يملكه ولا يورث ولا يباع ولا يوهب، إنما هذا وقف لله. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أهدى إليه أحد الأمراء عمارة كاملة فأوقفها لطلاب العلم في بلد عنيزة، أوقفها لطلاب العلم طبعا حدثنا إخواننا يعني. فهذا يعني من الأفعال البر التي يفعلها الناس. ويعني بالمناسبة الأصل العيني، الأصل العيني هذا وقف من الحافظ بدر الدين العيني، ما عنه اللي هو شارح صحيح البخاري الحافظ ابن حجر والحافظ العيني، والاثنين كانوا ساكنين في المنطقة دي، يعني البخاري كان عند المقياس وعند سلمانين الغوري والحافظ العيني كان من ناحية ثانية، وكان بينهم يعني برضه مختلفة في المشايخ يعني. لكن يعني يعني مش مقدرين قوي. فالحافظ العيني أوقف هذه الأماكن لطلاب العلم. هذا خير، شوف الخير بقى اللي بيعني عليه لغايه دلوقتي تشفيات وطلاب بيتعلموا كده. هذا كله خير يكون ايه في ميزان حسناته صدقات جاريه، وما فيه طبعا من اختلاط وكده هو بريء منه، يعني هو مش داخل في الكلام ده، وما قال لهمش يعملوا الجامعه مختلطه وهات النساء والرجال هنا، لكن هو طبعا قصد الخير والله عز وجل يجيره على ذلك. ودليل ذلك ما ثبت عن ابن عمر ان عمر الخطاب اصاب ارضا بخيبر، لان عمر اصاب ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمنه فيها، قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، ان شئت حبست اصلها يعني خلي الاصل ايه وتصدقت بها، يبقى الريع بتاعها تمر والحاجات اللي يجي منها من هذه الارض يبقى ايه لله. قال فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها، يعني الايه الموظفين اللي هيتوظفوا في هذه الارض يحافظوا عليها ويرعوها ويشوفوا الانتاج ويبيعوا ويشتروا، ولا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، يعني يطعم اهله بس ايه يخزنش له ويعمل له هو مخازن ويروح يبيع ويشتري في الدرة، هذه كلها اموال لله عز وجل. هذا كله طبعا باب يقال له الايه باب الوقت. 11 يجوز الصدقه عن الميت وان لم يكن اوصى بذلك. فعن انس رضي الله عنه ان سعدا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ان امي توفيت ولم توفي، أفينفعه أن أتصدق عنها؟ قال: نعم وعليك بالماء، يعني من أفضل الصدقات الصدقة بالماء. آخر حاجة نقول هناك أنواع أخرى من الصدقات، يعني باب الخير بفضل الله باب واسع، حتى إن الإنسان إذا لم يملك مالا يستطيع أن يتصدق بوقته، أن يتصدق بجاهه، أن يتصدق بأن حتى يظل الإنسان على فعل خير، هذه كلها الصدقات. نقرأ زين الحديثين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، فقال: يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: فإن لم يجد؟ قال: يعيد الحاجة الملهوف، يعني واحد عنده حاجة ومحتاج تساعده ومزيد تجيب معه في حقه يودي صدقة. قال: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف ويمسك عن الشر. طبعا يمسك عن الشر سهله، يعني اذا كان يقدر يعمل بالمعروف يامر بالمعروف يبقى أقل إنه ما يأذيش حد. حتى قولك لن تؤذي الناس تقول الله لك بها صدقة، فإن له صدقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة على نفسه. قلت يا رسول الله من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال لأن من أبواب الصدقة، من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله، كل هذه صدقات، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعزل الشوك عن طريق الناس والعظمة والحجر، وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفصح، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهتان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، ولك في جماعك زوجتك أجر. قال أبو ذر كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال أرأيت لو كان لك ولد فأدرك يعني ابن كبر ورجوت خيره فمات أكنت تحتسبه؟ قلت لا، يعني تحتسبه عشان تاخذ أجر؟ ابنك اللي كبر ده مات أنت تحتسبه عند الله عشان تاخذ ذات أجر؟ قلت لا. قال فأنت خلقته؟ الأجر بتاع إيه؟ أنت اللي خلقته؟ قلت لا، بل الله خلقه. قال فأنت هديته؟ قال بل الله هداه. قال فأنت ترزقه؟ قال بل الله يرزقه. قال كذلك، يعني كلها حاجات ربنا هو يدهولك ويدفع عليك صدقه. فكذلك لما جامع آلك وتعفهم لك بذلك الصدقه، قال كذلك تضعه في حلاله يعني منيك، وجنبه حرامه فان شاء احياه وان شاء ماته ولك اجر. يعني هذا المني ان شاء الله عز وجل جعل منه ولد، وان شاء الله يجعل منه ولك بذلك اجر. ومن انواع الصدقات الصدقه بالماء والتصدق بالزرع واعطاء المنيحه. وفي الحديث ما من مسلم يغرس غرسه او يزرع زرعا فياكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له به صدقه. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصله اعلاهن منيحه العذب. العذب يعني الواحد يدي الجهد الواحد بس ايه يكسر من نفسه لبن. فالادغام دي اعلى حاجه وما تغش ال 40 خصله، لكن دي اعلى حاجه اللي هي ضئيله، يبقى معناه ان الاربعين تحتيه اقل منها، لان بيقول لك دي اعلاهن واعلاهن منيحه العنز. ما من عامل يعمل بخصله منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها الا ادخله الله بها الجنه. بفضل الله عز وجل يعني انواع البر وابواب الخير كثيره، الله عز وجل يوفق عباده الى ذلك. ان شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدا في مصارف الزكاه، ويكون الدرس باذن الله بعد صلاة المغرب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم بما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تبار الريح مسكا ومن دا